بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن ولاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في الحقيقة موضوع اليوم المسألة التي تكلمنا عنها في خطبتنا هذه من المسائل المهمة جدا، لأننا إذا كنا قد اعترفنا بأهمية التعويد في خصال الخير فإنه في المعاكس هناك تعويد على خصال الشر. فلو أن الإنسان تعود على خصلة من خصال الشر فإنه أيضا سيستمر عليها كما قلنا في خصال الخير، فهذا أمر مخوف جدا. والاعتياد أو التعويد، اعتياد الإنسان على صفة ما له فائدة مهمة جدا. هذه الفائدة المهمة هي انسجام الجسم مع الروح. الاعتياد يوفر لك حالة الانسجام بين الجسم والروح. كم من إنسان يعلم أضرار التدخين ومع ذلك ما زال يدخن، فإذا سألته ماذا يقول؟ اتعودت. لماذا؟ لأن روحه في جهة وجسمه في جهة أخرى. جسمه اعتاد على شرب هذه الأشياء بينما هو مقتنع تماما أنه لا بد أن يتوقف عنها، فإذا قلت له طيب توقف يقول حاولت أكثر من مرة. بغض النظر عن قضية أننا يعني نتكلم في هذه المسألة أو في غيرها، هذا مجرد مثال. انسجام الروح مع الجسم هذا يتحقق بالاعتياد. كم من مرة سمعت كلاما عن قيام الليل وتحمست لقيام الليل، قلت بعد اليوم بعد الليلة لن أترك قيام الليل أبدا. حصل أكيد مع كثير منا إن لم يكن مع الجميع، لكن لماذا لم نستمر؟ لأن اقتناعنا في جهة والجسم لسه هناك. الجسم لسه هناك، ينام الساعة 3 الصبح ويصحى الساعة 1 الظهر لسه هناك. فأين سيأتي؟ الجسم في جهة والروح والعقل في جهة أخرى. لكن إذا كان هناك انسجام، إذا كان هناك تعود على الخير، أنت تجد نفسك منسجم مع الأمر الشرعي. لذلك تلاحظ أن الصحابة ما كانوا يشتكون من مثل هذه الشكاوى التي نشتكي منها نحن الآن. لماذا؟ لأنه الأدلة الشرعية والتكاليف الشرعية جاءت على صورة حياة معينة، هي صورة الحياة الصحيحة التي كانوا عليها كعرب. فما نعرف إنسان كان يشتكي من أنه مثلا في المثال الذي ذكرناه من الصحابة أنه كان لا يقوم لصلاة الفجر. لماذا؟ لأن قيامه لصلاة الفجر حتى وإن كان غير مسلم سيقوم في هذا الوقت، هذه حياتهم. فهو منسجم مع الأوامر الشرعية، هو طوال الليل ينتظر الصباح، كل شوية ينتظر إمتى بقى يطلع أي ضوء من النهار عشان أقوم أروح شغلي، لأنه مل من كثرة النوم من بعد المغرب إن كان مسلم قام لصلاة العشاء. ولذلك كان الصحابة يسمون العشاء العشاء الآخرة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي لصلاة العشاء فيجد بعض الصحابة قد ناموا، لأن العشاء بالنسبة إليهم وقت متأخر. لذلك إذا جاء عليهم الفجر كانوا ينتظرون صلاة الفجر لأنهم سيقومون على كل الأحوال. فانسجام الجسم مع الروح هذه قضية نحن فقدناها مع الحضارة الغربية ونوع الحياة الذي أصبحنا نعيشه الآن، فأصبحنا نحتاج إلى أن نعتاد. طيب الكلام مش علينا ككبار، خلاص نستدرك مع الصغار، نعود الصغار على خصال الخير. فإذا تعودوا على خصال الخير فإنك تجدهم يفعلون ذلك بطريقة كما قلت ليس فيها لا تكلف ولا عناء، لا ننفي التكلف والعناء عن المربي، لا ننفي التكلف والعناء عن المتربي لأنه سيعتاد عليه، يعني بمنتهى التلقائية يقوم لصلاة الفجر، بمنتهى التلقائية يقرأ القرآن، الأمر بالنسبة إليه سهل. التعويد سلاح خطير، خطير جدا، لو أنك تستخدمه ستستخرج من ولدك كنوزا، ستستخرج منه أشياء الناس يقولون كيف استطاع. القضية كلها أنك عودته، تصبر عليه مدة التعويد فقط، تصبر وتحتسب مدة التعويد فقط، ثم تجد بعد ذلك المفاجأة والنتيجة تسر جدا والحمد لله. عندي سؤال وأريد أن أسمع منكم وأتكلم معكم. إذا كنا قد قلنا هناك اعتياد، فهل هناك عدم اعتياد؟ قلنا هناك اعتياد، ما هو الاعتياد؟ يعني أن تتحول صفة ما إلى عادة، ومعنى أن تتحول إلى عادة يعني نفعلها بلا تكلف ولا عناء بأريحية. طيب هل هناك عدم اعتياد؟ مفيش؟ ازاي؟ نعم، حد عنده رأي مضاد للرأي ده؟ معاكس؟ ها؟ يعني فيه عدم اعتياد. يعني أنت مع الفريق اللي هنا. طيب خذ هذه القاعدة، عدم الاعتياد هو اعتياد العدم، عدم الاعتياد هو اعتياد العدم، قاعدة خطيرة مخيفة، عدم الاعتياد هو اعتياد العدم. بنت ولا لسه؟ يعني لا يصلح أن تقول أنا ما تعودتش أنام بدري، لأن حقيقتها هي إيه؟ اتعودت ما نمش بدري أو تعودت أنا متأخر. أنت معتاد على كل الأحوال بالسلب والإيجاب، أنت معتاد. وهل هذه القضية لها تأثير؟ لها تأثير خطير. ما معناه؟ معناه أن الكوب ولابد من الآن لن تجد صفة متروكة هكذا إلى أن تفكر في أن تعتاد عليها، إلى أن تعتاد عليها. ما الذي حصل؟ تعودت على عدمها. نقول تاني أهمية هذا الأمر، في أنك لا تنظر إلى صفة من الصفات تقول والله أنا لغاية دلوقتي لسه ما تعودتش أصحى لصلاة الفجر. طيب يعني يعني إن شاء الله هتعود على كده. لا، أنت ناسي حاجة مهمة. إيه هي؟ أن يعني في الحقيقة أنت معتاد، بس معتاد على إيه؟ على أنك ما تصحاش لصلاة الفجر. القضية مش قضية أن هي خانة فارغة وساعة لما تفضى هتروح بقى تملاها، يعني ان دي صفة لسه ما تعودتش عليها ان شاء الله هبقى تعود عليها. لا، انت الان اصبحت معتاد على عدمها، ما في صفة متروكة كده. انت عارف عاملة زي ايه؟ زي لما واحد يقول ربنا ما قدرش ان انا اجي، واحد ما جاش، فانت بتقول له انت جيت ولا ما جيتش؟ يقول لك لا والله يا ربنا ما قدرش ان انا اجي، لم يقدر ان اتي. الكلام ده كلام صحيح، لكن الاصح منه انك تقول ايه؟ ربنا قدر ان انا ما جيش، لان الله عز وجل يقدر كل هذا. نعم، لم يقدر ان تاتي، لكن فقط، لكنه قدر الا تاتي. الاعتياد ليس هناك شيء اسمه عدم الاعتياد، إما أن تعتاد على الشيء وإما أن تعتاد على عدمه. فكل صفة من الصفات لابد أن تنظر إليها. تصور هذا معناه أنك لابد تبادر بسرعة، لأنك إن لم تعتد على فعلها ستعتاد على عدم فعلها. تصور الخطورة. ولذلك قلت وما زلت أقول إياك أن تعلم على مراحل، إياك أن تعلم على مراحل، إلا إن كانت هذه المرحلة لا علاقة لها ولا ارتباط بالمرحلة التي بعدها. يعني عايزين نعلم الحساب، هنعلم على مراحل، نعلمه الأول الجمع وبعدين الطرح وبعدين الضرب وبعدين القسمة. ده غلط ولا صح؟ صح، مفيش فيه مشاكل، لأن تعلم الجمع لا علاقة له بتعلم الطرح ولا الضرب ولا القسمة. لكن إذا كنت تعلم شيئا يرتبط بشيء آخر فليس في هذا مراحل. لماذا؟ نضرب المثال أولا. قضية الحمد لله تكاد تكون قد انتهت الحمد لله، ما هي؟ قضية تحفيظ القرآن بدون تجويد. كان الأمر ده من فترة كان موجود، تحفيظ القرآن بدون تجويد، وبعدين بعد كده نبقى نحفظه ونعرفه التجويد. ما شاء الله. ما الذي حصل؟ الذي حصل أنك عودته أن يقرأ القرآن بدون تجويد، فإذا أردت بعد ذلك أن تدخل عليه التجويد فأنت بذلك تدخل عليه عادة لتنتزع عادة أخرى. ومن كلام العرب شديد عادة منتزعة، انتزاع العادة أمر شديد على النفس ليس سهلا. لذلك نقول لا تعلم على مراحل إن كانت كل مرحلة مرتبطة بالأخرى، لأنك على هذا عودته على أن يتعلم هذا العلم بهذه الطريقة. هذا المثال الذي ضربته وهو مثال تحفيظ القرآن بدون تجويد الحمد لله يكاد يكون اختفى الحمد لله. لكن هناك مثال يكاد يكون لا يعلم عنه أحد، يعني كأننا نبدأ المعركة من أول وجديد. ما هو هذا المثال؟ هذا المثال هو تعليم الكتابة مع الخط، تعليم الكتابة مع الخط، الكتابة التي هي أخت القراءة، قسيم القراءة، يعني يكتب ألف باء تاء. الذي يحدث ما هو؟ يعني الولد أول مرة يمسك القلم وبعدين يكتب الباء الموجود الآن على الساحة كلها بلا استثناء، فيما أظن أنهم يعلمون الكتابة بعيدا عن الخط، لدرجة أننا وجدنا بعض الناس يدرب الولد على كتابة الباء، يقول له اكتب خط وبعدين طلع حتة من هنا وحتى من هنا. ايه ده بقى؟ ان شاء الله هكذا يكون قد تعلم كتابة الباء؟ يعني انت كل الغرض هو ان تعمل هذا الشكل والسلام؟ هذا تعلم الكتابة. طيب وتعلم الخط؟ عندما يكبر ويكون عمره 20 سنة ويكتب كتابة غير واضحة وما فيش حد فاهم من كتابته شيء، وبعدين بعد كده يشتكوا والله ده خط وحش قوي، نعمل ايه؟ والله في حاجة اسمها علم الخط، علموه الخط عشان خطه يبقى حلو. في هذه الحالة ما رأيك أنت؟ تصور ان هذا الانسان اللي عنده 20 سنة يتعلم الخط الان، تعلم الخط لما كان عنده 3 سنوات و4 سنوات، لما كان يتعلم الكتابة يتعلم معها الخط كان اسهل، لانه اعتاد على هذه الكتابة. لذلك تجده بعد ذلك مهما حاولت معه تجد خط واضح عليه انه طرأ عليه التحسين، ليس هو الخط الذي يعني تعود عليه من اول مرة. يقول لك لا ده انا ساعة لما اكتب كويس تشوف خط جميل قوي. احنا عايزينك ساعتها ما تكتب على طول. لماذا؟ لاننا كما قلنا فرقنا بين تعليم الكتابة وتعليم الخط. لكن لو علمناهما معا تصور هذا اسهل، هذا اسهل، لانك لا تعود على الخطأ ثم تنتزعه. اذن فليس هناك ما يسمى بعدم الاعتياد، انما هو اعتياد العدم. فاحذر اخي الكريم من ان تصاب في هذه الجهة، ان تجد نفسك في شيء تركته لتعتاد عليه في يوم من الأيام، فإذا بك قد اعتدت على عدمه وأنت لا تدري. هذه قضية مهمة جدا. طيب قبل أن أترككم عندي سؤال، لكن أنتظر الإجابة مكتوبة. السؤال الماضي أجبت له، الآن أنا أريد الآن أن أسألكم سؤالا في سلسلتنا هذه. السؤال الأول موقف حصل مع ابني أنس 13 سنة. كنت أنا وهو خرجنا للصلاة وأنا ذاهب إلى المسجد، قلت يا أنس ذكرني بعد الصلاة أشتري كذا شيء معين. حاضر. ذهبنا إلى الصلاة، صلينا صلاة العشاء، انتهينا من الصلاة، قام واحد من الحضور وقام ليلقي كلمة. هو يلقي الكلمة، أنا جلست أستمع. أنس على شمالي والرجل يتكلم، مضت حوالي 10 دقائق تقريبا، وبعدين أنس قال لي طيب أروح أشتري كذا واجي بسرعة. تتمة الموقف أنا كان لي رد فعل طبعا معه، رديت عليه أكيد. السؤال أولا ما رأيك في تصرف أنس؟ ثانيا ماذا تتوقع أن يكون رد الفعل الصواب؟ مش أنا عملت إيه؟ دعك، ماذا تتوقع أن يكون رد الفعل الصواب؟ السؤال الأول في ألف وباء. ألف ما رأيك في تصرف أنس لما قال أروح أشتري كذا بسرعة واجي؟ باء ما هو رد الفعل الصواب الذي تراه؟ عايز الإجابة موجودة في هذا الصندوق عشان بس نعبره يعني، فتكتب هذه الإجابات وإن شاء الله يوم الأربعاء القادم نقرأ الإجابات، وأصحاب الإجابات الصحيحة إن شاء الله توزع عليهم هدايا من الكتب، ومع مناقشة هذه الآراء التي سنسمعها. أولا ما رأيك في قوله وتصرفه هذا؟ ثانيا ما رد الفعل الذي تراه صوابا؟ طبعا مع التعليل يعني لماذا ترى أن هذا هو الصواب، وإلا سنتناقش إن شاء الله. هذا كله يحرك المياه الراكدة، لأني في الحقيقة كما قلت لك في أول هذه الاحتفالية أريد منك أن تتفاعل، لا أريد أن يكون الخطيب إيجابي صرف والمستمعين سلبيين صرف، هذا يتكلم وهؤلاء يستمعون، لا أريد هذا. أنا أريد فعلا مشاركات وأريد نقاش لنستخرج هذه الفوائد. هذا النقاش سيخرج لنا أشياء إن شاء الله ستكون مفيدة. إجابة ولا سؤال؟ أخونا يقول يعني يريد أن أذكر له اسم كتاب يستطيع به أن يتابع ما نقوله في الخطبة. في الحقيقة الذين يحضرون معنا هذه الاحتفالية من أولها، هذا الكلام الذي أقوله لن تجده في كتاب، وهذا لا أقوله من باب الفخر لكن أقوله من باب تحمل المسؤولية. أنا قلت لك أننا سنضع معا نظرية للتربية الإسلامية معا، هذا الكلام غير موجود في الكتب، الذي أقوله غير موجود في الكتب. هذا ليس معناه أنني أبتدعه من عند نفسي، لكن أصوله موجودة، أصوله الحمد لله موجودة، لأني كما قلت لكم إخواننا اللي بيقولوا أن الخطيب ده بيقول حاجات جديدة، نقول له اللي بيقول حاجات جديدة نزلهم على المنبر، يقول حاجات جديدة يقولها في الجامعة، يقولها في جلسة خاصة، لكن اللي على المنبر ما يقولش حاجة جديدة. الجديد ده معناه بدعة، لكن احنا ما يقولش حاجة جديدة. احنا كان بيقول احنا بنربط المسائل مع بعضها، بنعرضها العرض اللائق بها اللي اختفى بقاله سنين. فإذا كان ما زال من إخواننا اللي بيحضروا إلى الآن يظن أن هذا الكلام موجود في كتاب، أنا أقول مش موجود في كتاب، لكن حلوا إيه؟ حلوا الشرايط، حلوا الاسطوانات. أنا بخطف في المسجد ده من قرابة مثلا لعله 8 سنوات مثلا، تقريبا 8 سنوات، ومع ذلك كنت أرفض باستمرار أنه يسجل لي. لماذا في هذه السلسلة بالذات أنا حريص على التسجيل؟ لأني أعلم أن هذه الخطبة لا يكفي أن تسمع مرة واحدة، أنا أعلم هذا، وأنها لابد أن تسمع أكثر من مرة. فجزاهم الله خيرا القائمين على المسجد سهلوا لنا قضية أن احنا نسجل وأن احنا نبيع في المسجد، طبعا بدون أرباح كما تعلمون، ولا ليس هذا له أي دخل، ولا حتى للمسجد، ليس هناك دخل في هذا الموضوع، ولا حتى في المسجد للمسجد نفسه. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل توافر الاسطوانات، من أجل أن بين الأسبوع وأسبوع وكمان أسبوع، يعني أسبوعين، تستطيع أن تسمع الاسطوانة السابقة لتتابع ما بعدها. لأني أعلم أن الخطبة والدرس لا يكفي أن تسمع مرة واحدة، أنا أعلم هذا، ولعل هذا يطمئنك أني لست على المنبر غائب عن الحضور وأتكلم في أشياء والسلام. أنا أعلم أن هذه الخطبة وإن كانت ليست صعبة لكن لا تكفي أن تسمع مرة واحدة. لكن ما زلت أقول وأذكر، النتيجة التي سنحصل عليها في النهاية غير موجودة على الساحة، وهذا الكلام أنا قدمت به في أوائل ما تكلمنا في هذه الاحتفالية، أن الموجود على الساحة موصوف بوصفين كل منهم خطأ. الموجود على الساحة من الكتب التي تنتمي إلى التربية، إما أن توصف بأنها فقه التربية وهذا لا علاقة له بموضوعي، وإما أنها انبنت على التربية الغربية وهذا أيضا لا علاقة له بموضوعي. أنا أريد التربية العملية التي تسمعها المرأة ويسمعها الرجل ويربي بها ويعلم بها ويستفيد منها، ومع ذلك أنا أخذها من الكتاب والسنة. هذا لا أعلم أنه موجود على الساحة إلا هكذا متناثر، أعلم أنه موجود ومتناثر، لكن أنه يجمع بهذه الطريقة التي نعرضها أنا لا أعلم أنه موجود، وليس عندي لا بعد أن بدأنا هذه الاحتفالية ولا قبلها. وأخواننا القريبين مني يعلمون هذا، أنا أسأل عن كتاب في التربية من سنين وأقول لا أعلم، من سنين كلما سألني أحد كتاب في التربية أقول أنا ليس عندي كتاب أنصح به في التربية، ليس عندي، لا أعلم كتاب في السوق إلى للأسف موجود في السوق أنصح به، إما أنه خطأ وأخاف عليك أن تقرأه لأنه مستمد من الجهة الغربية، وإما أنه لا يشبعك في الغرض وهو ما يسمى بتربية الأطفال في الإسلام، وهذا موجود طبعا في السوق كتب كثيرة جدا تربية الأطفال في الإسلام، تربية الأطفال في الإسلام، وكلها تتكلم في فقه تربية الأطفال في الإسلام، فقه يعني حلال وحرام، هذا ندرسه في الفقه حتى وإن لم يسميه فقه، لكن يسمي تربية الإسلام تأسيسا ومنهجا ومش عارف إيه، طيب وكيف رب الأمين، مش كتب أسماء أسماء، وفي النهاية هي عبارة عن أحاديث على العين وعلى الرأس، لكن استخرج منها قاعدة، استخرج منها فائدة. القضية ليست في أنك تذكر لي أمثلة وحديث، لكن أن تذكر هذا الحديث تستخرج منه فائدة، هذا هو المطلوب. طيب في ورقة جاءتني قبل أن أقرأ ما فيها، أسألكم هل منكم من يتذكر الخمس أشياء التي قلناها؟ أو واحدة منها ونجمعها؟ قوة التعويد نأخذها من نوع الصفة، سن المتربي، مكانة المربي، مدة التعويد، هذه أربعة، مدة التعويد رقم خمسة زوال البيت، لأن أخونا اللي أرسل السؤال بيقول إن أنت ذكرت ثلاثة بس مش أربعة، يعني قلت أربعة وذكرت ثلاثة، لا أنتم الآن ذكرتم لي الجميع. طيب عندنا سؤال آخر نختم به إن شاء الله، هو أريد منك أن تذكر لي أمثلة واقعية لأناس اتصفوا بصفات بسبب التعويد فقط. اذكر لي أمثلة واقعية لأناس اتصفوا بصفات فقط بسبب التعويد. أقول مثال عشان ما لقيش بقى حاجات غريبة في الصندوق. مثال: امرأة أعرفها كيف تشرب الشاي، تشرب الشاي أنها تعمل نصف كوب شاي مثل ما يعمل الناس الشاي، ثم بعد ذلك تكمله بماخن، هذا شربها للشاي. ما السبب في هذا؟ لأنها وهي صغيرة كانوا يفعلون هذا معها، فأصبحت لا تجد للشاي طعما إلا بهذه الطريقة. يعني تطلب الشاي وهي صغيرة، يعملوا لها إيه؟ يضعوا بعض الشاي من كوب واحد كبير في كوب وبعدين يكملوه بمية. مش احنا بنعمل كده مع الأطفال لما يصمموا على شرب الشاي؟ اعتادت على هذا حتى أصبحت الآن عمرها فوق 30، أصبحت الآن لا تجد للشاي طعم إلا بهذه الطريقة بسبب الاعتياد. الإنسان لما يجد أنه حاسس برغبة في أن يتقيأ، إيه الشيء اللي مناسب أنه يرد الشعور ده؟ الليمون، مش كده؟ أعرف إنسانا لو رأى الليمون يتقيأ. في حد ما يحبش السمنة البلدي؟ أعرف واحد من إخواننا لو شاف بيض معمول في سمنة بلدي مش ممكن يقعد في المكان اللي فيه الأكل ده إطلاقا. مفيش حد يحدثه عن حاجة اسمها سمنة بلدي إطلاقا، ده شيء فظيع إن حد يكلمه عنه وهو بيأكل. أخ من إخواننا هؤلاء، يعني أنا أعرفهم، هذه الأمثلة أنا أعرفها، أخ أعرفه يحكي لي إنه وهو صغير كان يعني إمكانياتهم المادية كانت ضعيفة، فكانوا يأكلون اللحوم المجمدة. ف يعني زمان كانت اللحوم المجمدة أرخص بكثير من اللحوم المجمدة الآن. كان اللحوم المجمدة هذا يعني وصمة عار، مش كل إنسان يجيبها، يعني كان شيء كده مخيف إن حد يعمل كده، يعني يتجرأ إنه يعمل كده. فالفقراء جدا جدا اللي كانوا ممكن يعملوا كده، ده الكلام ده زمان، يعني مثلا من 20 سنة 25 سنة. فصاحبنا هذا يقول إنه كان هذا هو اللحم الذي يأكلون، لا يعلمون إلا هذا، ما يعرفون ما معنى جزار. أخونا كبر ووسع الله عليه، هو يقول الآن لا أستطعم طعم اللحم إلا أن أحضر لحم من الجزار وأضعه في الثلاجة شهر أو اثنين وبعدين أطلعه أكله. اعتاد على طعم معين في اللحم المجمد، اعتياد. فالإنسان ممكن أن يعتاد على شيء ويكون في غاية الغرابة لكن اعتاد عليه. أريد منك أمثلة واقعية لاعتياد صفة معينة. اللي ذكرته الآن كله ليس في الجانب التربوي، وإن كان يدل على أهمية الاعتياد والتعويد لكن ليس في الجانب التربوي. فأذكر لي أمثلة واقعية بالعدد الذي يعني تحب في هذه القضية، قضية الاعتياد أو اكتساب صفة معينة فقط بسبب أنه اعتاد عليها وهو صغير فاكتسبها وهو كبير، لدرجة أنه وهو صغير أيضا. ومع هذا السؤال أيضا أريد منكم مواقف تربوية، بارك الله فيكم، أريد مواقف تربوية. أنا تقريبا ما وقفت مع إنسان وتكلمت معه إلا وجدت عنده. طب ما تكتبوا لنا يا جماعة، يعني هو أنتم محتاجين أسجل لكم، إيه البعد اللي منكم بين الكتابة ده؟ اكتب هذا، ستجد واحد واثنين وثلاثة واربعة، ستجد مواقف نجمعها لنستفيد إن شاء الله تبارك وتعالى منها. أنا عارف أن أنتم عندكم حاجات في غاية الغرابة، أنا عارف أن عندكم قصص في غاية الحاجة إلى أن نسمعها جميعا. أرجو إن شاء الله أن تعطيني وتعطي ولدك بعض الاهتمام، واكتب هذه الأشياء إن شاء الله ليستفيد منها الجميع. موعدنا إن شاء الله تبارك وتعالى يوم الأربعاء القادم بعد صلاة المغرب، ليس العشاء، بعد صلاة المغرب، سيكون الحديث إن شاء الله عن المربية الفاضلة أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، وفي نفس الوقت نستفيد الحديث عن صفات المربي الناجح إن شاء الله تبارك وتعالى. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.